بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل دروسنا بتوفيق من الله في أحكام الدعاء وآدابه وما يتعلق بذلك من مسائل شرعية، وقد سبق أن تعرضنا في هذه الدروس لتعريف الدعاء وأنواعه وآدابه، وكذلك الإجابة وما يتعلق بها من مسائل. ودرسنا اليوم في بعض الشبه التي تعرض للمسلمين في هذه العبادة العظيمة، ولربما أثرت في دعائهم وفي تقربهم لله تبارك وتعالى بهذه العبادة الجليلة. وهذه الشبه بعضها قديم، قال بها بعض المخالفين وانتصروا لها، ولا يعنينا في هذا المقام ذكر المخالف بقدر ما يعنينا وجود الشبهة والرد عليها. من هذه الشبهة التي تعرض لبعض المسلمين في باب الدعاء دعوى أن الدعاء لا معنى له ولا فائدة فيه ولا تتحقق به مصالح. هذه شبهة قال بها بعض المتقدمين، ويوجد أثرها الآن لدى بعض المسلمين من الذين يزهدون في الدعاء، فإذا ما سئل بعض المسلمين عن ذلك قال الدعاء لا فائدة فيه ولا معنى له. وهذه الشبهة ترجع إلى شبهة علمية يظنها أصحاب هذه الشبهة أنها دليل لهم على شبهتهم. وهذه الشبهة العلمية يحتج هؤلاء بالأدلة في مشيئة الله عز وجل، كقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول هؤلاء الله عز وجل له المشيئة النافذة والأدلة تدل على ذلك، والدعاء لا ينفع لأن الله له مشيئة وهذه المشيئة نافذة، فالدعاء لا أثر له إذا كان الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فينقطع صاحب هذه الشبهة عن الدعاء بدعوى أن الله عز وجل له المشيئة النافذة. لا شك أن الله عز وجل له المشيئة النافذة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الأدلة على مشيئة الله ليست هي أدلة على ترك الدعاء وأن الدعاء لا ينفع. الجواب عن هذه الشبهة نقول أن الله عز وجل كما أخبر أن له المشيئة وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأخبر عن إرادته قال فعال لما يريد، فهو مع هذا هو الذي أمر بالدعاء وشرعه لهذه الأمة بمشيئته، وهو الذي تكفل بالإجابة بمشيئته، وهو الذي يجيب الداعين بمشيئته. إذن ما خرج الأمر عن المشيئة، الأمر كله بمشيئة الله. فنحن عندما ندعو الله ما خرجنا عن مشيئة الله، وعندما نؤمل الإجابة من الله ما نعتقد أن إجابة الله عز وجل لنا في دعائنا أنه خروج عن مشيئة الله. الله عز وجل هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمره لنا بالدعاء بمشيئته، وإجابته لنا بمشيئته، فما خرج الدعاء عن المشيئة، لأن كل شيء بمشيئة الله. فهذا هو جواب هذه الشبهة، نقول لا تعارض بين كون الله عز وجل له المشيئة النافذة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا لا يعارض الدعاء، لأن الله عز وجل هو الذي أمر به، وهو الذي دعانا للدعاء، وهو الذي ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم معنا هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو الذي أمر بالدعاء، وهو الذي نادى عباده، وهو الذي تكفل بالإجابة. فالدعاء لا يخرج عن مشيئة الله. ونقول أيضا في رد هذه الشبهة: طرد هذه الشبهة ولازمها أن المسلم يترك كل شيء بدعوى لا نفعل الأسباب، لأن الله له المشيئة النافذة. فيقول الرجل: أنا لا أتزوج، لأن الله لو شاء أن يرزقني الولد رزقني من غير زوجة، ولا أكتسب، لأن الله لو شاء رزقني المال والكسب من غير سبب، بل إذا أصابه عطش لا يشرب الماء. يقول: لأن الله له المشيئة النافذة، ونحن لا يمكن أن نعارض مشيئة الله. وإذا جاع لا يأكل، لأن الله قدر عليه الجوع، فكيف يعارض مشيئة الله؟ إذن هذه الشبهة لن تنتهي عند حد، وإنما يترك الدعاء وتترك جميع الأسباب التي شرع الله عز وجل، بل قد يترك الرجل الصلاة والعبادة، يقول: لأن الله له المشيئة النافذة، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، ونحن لا يمكن أن نعارض مشيئة الله. إذن هذه شبهة خطيرة عندما يعارض بين الدعاء والمشيئة. مشيئة الله نافذة، والله هو الذي أمرنا بالدعاء، ثم نحن لا ندري ما الذي قدر الله لنا. لا يدري الإنسان ما الذي كتب الله له وما الذي شاء فيه. فنحن ندعو الله عز وجل ونتوجه إليه ونؤمل الخير من ربنا، لأن خيره يرجى ورحمته ترجى، ولا ندري ما الذي قدر لنا وما الذي كتب لنا، لكن نبذل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها. وهكذا فإن الإنسان لا يدري هل كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنة أم من أهل النار، ومع هذا نعمل ونجتهد. وكذلك هذا الشيء الذي تدعو الله به، لا تدري هل قدر الله في اللوح المحفوظ أنه سيحصل لك هذا الأمر أم لا، مثل من يسأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة، لا يدري هل كتب الله في اللوح المحفوظ أن له ذرية أم لا، ومع هذا يبذل السبب، يتزوج ويدعو الله أن يرزقه الذرية الصالحة، ويدعو الله أن يرزقه رزقا حلالا، ويدعو الله أن يوفقه لإقامة دينه على الوجه الصحيح، وهو لا يدري ما الذي قدر الله له. فإذا هذه الشبهة شبهة مقام مدارها على الجهل بمشيئة الله عز وجل، والجهل بما شرع الله عز وجل لعباده من الدعاء. فيدعو المسلم الله عز وجل ولا ينظر إلى ما جاء في الأدلة، في أدلة المشيئة، على أنها مانعة من الدعاء، بل يستعين بالأدلة التي وردت في باب المشيئة على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن ما عند الله لا ينال إلا بدعاء الله وبالتضرع لله عز وجل. ولهذا نقول لأصحاب هذه الشبهة: لو لم يشأ الله أن يوفقك لهذا المطلوب ما وفقك للدعاء، لأن الله حكيم، لو أراد أن يمنع عبده مطلوبه ما وفقه للدعاء. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. لأن العبد يعلم إذا وفقه الله للدعاء والتضرع، يعلم إن شاء الله أن من هذه من أسباب التوفيق للإجابة، لأن الله حكيم عليم، لو شاء أن يمنعه هذا الشيء ما وفقه لسببه. ولهذا قال رجل لأحد السلف، قال: إن تبت إلى الله هل يتوب الله علي؟ قال له: لو لم يرد الله أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة، لو لم يرد الله أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. ولهذا نحن نقول أن من أعظم أسباب التوفيق في تحقيق المطلوب لهذا الداعي أن وفقه الله للدعاء، فإذا بذل الدعاء فإن الله كريم، تكفل بالإجابة، ووعد الله حق. لكن الشأن في الدعاء، هل دعونا الله؟ هل حققنا الدعاء على ما شرع الله عز وجل؟ سبقا ذكرنا آداب الدعاء وما ينبغي أن يراعى في الدعاء، فليس كل دعاء يكون صحيحا، إنما الدعاء الذي وعد الله عز وجل بإجابته هو الدعاء الشرعي الموافق للأدلة، والذي تضمن الآداب الشرعية في الدعاء. هذه شبهة تقدم ردها. الشبهة الثانية: يقول بعض الناس إن الدعاء عبادة محضة، ما شرع إلا لعبادة الله، وليس فيه منفعة وليس فيه مصلحة، إنما مجرد عبادة، ندعو الله تعبدا لله، أما أن نطلب الله شيئا فإنه لا يحصل بهذا الدعاء مصلحة لنا، وإنما المصلحة تتحقق بعبادة الله. هذا الكلام باطل، فإن الدعاء يتضمن أمرين: الأمر الأول تحقيق عبادة الله، فإذا دعوت الله فقد عبدت الله، لأن مقام العبودية، مقام العبد مقام ذل وانكسار وخضوع، والدعاء مقام طلب وانكسار وذل، ومقام الربوبية مقام عز وجلال، فيخضع العبد لربه، هذه حقيقة العبادة. سبقا ذكرنا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذه العبادات كلها داخلة في الدعاء. سبق أيضا ذكر أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فنعم الدعاء عبادة، لكن الأمر الثاني الذي تضمنه الدعاء هو تحقيق المصالح، فإن الله عز وجل حكيم أمر عباده بالدعاء وتكفل بالإجابة، فيحصل للعبد تحقيق العبودية لله عز وجل وتتحقق له المصالح في إجابة الله عز وجل، فيحصل له المقصود ويتحقق له المطلوب. وهؤلاء شبههم متعلقة بالشبهة الأولى، وهي دعوى أن الله عز وجل له المشيئة والدعاء لا ينفع. تقدمت الإجابة على هذه الشبهة. الشبهة الثانية التي يحتج بها هؤلاء، يحتجون بالعلم، بعلم الله، يقولون الله عليم بعباده، فنحن عندما نتوجه إلى الله لا نخبره بشيء يخفى عليه من حالنا، ويروون في هذا حديثا ينسب لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي، يعني أنا لا أدعوه وحسبي من السؤال أنه يعلم حالي. أيضا من الشبه التي تعرض لهم في هذا، قالوا أن الدعاء هو مقام العوام، وأما الخواص فإنهم لا يدعون الله عز وجل، فإن هذا منافي للأدب مع الله ومعارضة لله في حكمته، لأنه هو الذي قدر هذا على العبد، فكيف نسأل الله أن يرفع المصيبة أو أن لا يقدر علينا البلاء؟ قالوا هذا مقام العوام، وأما الخواص لا يسر الله عز وجل أن يغير من حاله شيئا، يبقى على ما هو عليه. الإجابة على هذه الشبهة، الشبهة الأولى الاحتجاج بالعلم، يقولون إن الله يعلم حال العبد فلماذا ندعو؟ الجواب على هذا أنه ما اعتقد مسلم يرفع يديه ويدعو الله وهو يعتقد أنه يخبر الله بحاله وأن حاله يخفى على الله، هذا ما اعتقده مسلم، لكنه يدعو الله عز وجل الذي أمره بالدعاء، وهو يعلم أن ربه يعلم حاله. ولهذا يقول بعض الداعين: اللهم أنت أعلم بحالي، ثم يدعو. فدعوى الاحتجاج بالعلم وأن الله يعلم حال العبد فلماذا ندعو الله، نقول ندعو لأن الله هو الذي أمرنا بالدعاء، وعندما ندعو الله لا نعتقد أنه لا يعلم حالنا، بل من أنكر علم الله فإنه كافر، من اعتقد أن الله يخفى عليه شيء أو أن بعض أحوال العباد تخفى على الله هذا كفر، كما أجمع على ذلك السلف وكفروا من قال إن الله لا يعلم حال العباد، فهذا لا يتعارض، الله عز وجل عليم حكيم ونحن نتوجه إليه بالدعاء لأنه هو الذي أمرنا به، هو الذي أمرنا به. أما ما يروى عن إبراهيم الخليل أنه قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، فإن هذا لا يثبت عن خليل الله، وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا موضوع، كذلك الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم أن هذا لا يثبت عن إبراهيم الخليل، وقد أخبر الله عز وجل عن إبراهيم الخليل أنه دعا الله، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا الله في أمر عظيم، وهو خليل الله يسأل الله أن يقيه وأبناءه عبادة الأصنام. هذا الذي لا يكاد يخطر في بال الواحد منا الآن أن يسر الله أن يقيه عبادة الأصنام. لأن كثير من المسلمين الآن لو قلت له أما تخشى على نفسك من عبادة الأصنام يقول سبحان الله أنا مسلم يخشى علي من عبادة الأصنام؟ نحن تجاوزنا هذا الأمر، نحن مسلمون، هذا خليل الله وأعلم الخلق بالله. يسأل الله عز وجل أن يقيه وأبناءه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لأن المسلم يخشى على نفسه الفتن، وكم من إنسان كان على دين فارتد عنه وهو على التوحيد ثم ارتد عن دينه والعياذ بالله. ما هو السبب؟ الأمن من مكر الله، المعاصي والذنوب. فإن الإنسان إذا دخل في هذه الفتن في المعاصي والذنوب تغير عقله، تغير فهمه، تغير حاله، فأصبح يقرر ويقول ما كان يخالفه قبل ذلك. ولهذا الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. وهكذا الأنبياء والرسل، يوسف الصديق نبي الله ورسول الله يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذكره في أذكار الصباح اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. كيف الخليلان يسر الله عز وجل أن يجنبهم الكفر والشرك والنفاق؟ فمن الذي يأمن بعد ذلك على نفسه من الشرك والكفر ويقول أنا لا أخشى من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول العلماء ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فإذا هذه الكلمة منسوبة لإبراهيم الخليل حسبي من سؤالي علمه بحالي لا تثبت، وهديه عليه الصلاة والسلام يخالف ذلك. وهكذا الأنبياء والرسل يعلمون أن الله يعلم حالهم، ولكنهم يتوجهون لله تبارك وتعالى بالسؤال. الشبهة الثانية وهي قولهم أن الدعاء هو مقام العوام والخواص لا يسألون الله، كما يقول بعض المنحرفين يقول الولي هو أن يرضى لنفسه بما هو عليه، لا يسأل الله شيئا غير ما هو عليه فيرضى بما هو فيه. هذا الكلام فيه تفصيل، إذا كان في الدنيا وما كتب الله له من الأرزاق يرضى برزق ويرضى بما قدر الله عليه، ولكن إذا أصابه ذنب، وقع في ذنب، وقع في معصية، لم يؤمر بأن لا يستغفر ويقول لا أسأل الله أن يغفر لي، أو لا أسأل الله أن يتوب علي، أو لا أسأل الله أن يوفقني للهداية والتوفيق، لأن حالي عند الله هو ما قدر لي فلا أسأل الله شيئا. هذا غير صحيح، بل الله عز وجل هو الذي قدر الأقدار، وهو الذي يرفع هذه الأقدار برحمته وبالأسباب التي شرعها لنا ومنها الدعاء. فالقول بأن هذا هو مقام العوام والخواص لا يسألون الله، قل هذا غير صحيح. والأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على أن خواص الموحدين وخواص عباد الله المتقين هم أعظمهم دعاء. هذا القرآن يقص علينا دعاء الأنبياء والرسل وهم خواص الخلق، فمن الذي يقول بعد ذلك أنه فوق هذه المنزلة، فوق منزلة الأنبياء؟ بل إن خواص عباد الله المتقين هم أكثرهم تضرعا وتذللا لله. فهذا خليل الله إبراهيم توجه إلى الله ويدعو الله، وهذا خليل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو الله ودعاؤه جمع في كتب ضخمة، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتضرعه لله ودعاه الله في سجوده وفي قنوته. فهذه الشبهة مردودة بأحوال الأنبياء والرسل الذين كانوا يتضرعون لله عز وجل، وليس في هذا إساءة أدب كما يقول هؤلاء، لأن الله يقدر السبب ويقدر التفريج ويقدر العلاج، كما أنه يقدر المرض وأمرنا بالتداوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. ويقدر الذنب، والعبد هو المذنب والله هو المقدر له، وأمرنا بالاستغفار. ويقدر البلاء وأمرنا بأن ندعو الله عز وجل أن يرفع ما أصابنا، سواء من الضرر الذي يلحق الإنسان في دينه أو في دنياه. ما أمر المسلم إذا ما أصيب ببلاء أن يقول: لا أسأل الله عز وجل رفع البلاء، وإنما يسأل الله عز وجل ويتوجه إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه وأن يرفع درجته وأن ينجيه من البلاء. ويتوجه إلى الله عز وجل في حاجاته، وهذا لا يتعارض مع الأدب مع الله عز وجل، فهو ممتثل لما أمر الله عز وجل به، كما قال: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو الذي نادانا بهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من يعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. سوء القضاء وهو ما قدر على العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سوء القضاء، ما قال: أرضى بسوء القضاء ولا أسأل الله أن يرفع هذا القضاء، بل يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور. وبهذا يتبين أن الدعاء عبادة وفيه مصلحة للعبد. ومن حكمة الله أنه يعطي بالأسباب، يرزق الولد لكن بعد بذل السبب. ما يقول الرجل: لا أتزوج ولو شاء الله أن يرزقني الولد لرزقني الولد من غير زوجة، وأنا أجلس في بيتي لا أطلب الرزق، لو شاء الله أن يرزقني لرزقني. بل لا يصلي ولا يصوم، يقول: لو شاء الله أن يدخلني الجنة يدخلني الجنة. الله على كل شيء قدير، لكنه جعل لهذه الأشياء أسباب. دخول الجنة بفضل الله ورحمته مع العمل، جزاء بما كانوا يعملون، يعني بسبب أعمالهم. كذلك هذه الأرزاق التي يرزقها الله عز وجل، حتى العلم، عندما يرزق الإنسان العلم يبقى في بيته ولا يطلب العلم، يقول: إن شاء الله أن يرزقني العلم فسأصبح عالما فقيها من غير طلب ومن غير بذل للسبب، هذا غير صحيح. ولهذا الذين يقولون بهذه الشبهة سيفضي بهم الأمر إلى تعطيل كل الأسباب، حتى في الأمور اليسيرة. لو وجد العطش يقول: لن أشرب الماء، الله هو الذي قدر علي العطش، لن أدفع قدر الله، يجوع لن يأكل، لأن الله هو الذي قدر الجوع. ما هناك عاقل لا من المسلمين حتى الكفار إذا أصابه الجوع أكل، وإذا أصابه العطش شرب، وإذا أراد أن ينتقل إلى مكان استقل سيارته أو الطائرة وذهب. فهذا مما أجمع عليه العقلاء وأدرك الناس من خلال تجاربهم الخاصة، أنهم إذا بذلوا الأسباب في بعض الأشياء يوفق الله عبده لما بذل فيها السبب. حتى الكفار الآن بذلوا أسبابا لتحصيل الدنيا فأعطاهم الله منها،